أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب حلف على زوجته قائلا علي الطلاق وكرر ذلك 3 مرات لن تذهبي إلى عملك غدا. وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته إلى عملها وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل علما بأنه لا يقصد ولا يريد طلاقها بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلا، فهل يعتبر ذلك طلاقا أم يعتبر يمينا تستوجب الكفارة؟ ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، فهذا الطلاق واشباهه يعتبر بحكم يمين ولا يقع لانه لم يقصد ايقاعه وانما قصد المنع، فيكون عليه كفاره يمين، هذا هو اصح قول العلماء في هذه المساله. وهكذا لو قال عليه الطلاق ان كلمت فلان قصد منعه منعها من الكلام، او عليه الطلاق ان لم تفعلي كذا قصده من احثها على فعله ولم يقصد ايقاع الطلاق، فانه يكون في حكم اليمين. والقاعده ان الطلاق اذا كان معلقا على شيء يقصد بالحث او المنع او التصديق او التكذيب ولا يقصد صاحبه ايقاع الطلاق فانه يكون في حكم اليمين ولا يلزمه الا كفاره اليمين، هذا هو اصح ما قيل في ذلك من كلام اهل العلم رحمه الله عليهم. وهو نسي اخانا بان يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام، لان هذا فيه خلاف كبير بين اهل العلم، فينبغي المؤمن ترك هذه الاشياء التي قد تسبب شبهه وضرر عليه. نعم جزاكم الله خيرا. تتفضلون بتذكيره بكفاره اليمين سماحه الشيخ؟ نعم، كفاره اليمين هو اطعام 10 مساكين او كسوتهم او عتق رعبه، فمن عجز عن ذلك يصوم 3 ايام، وهذا بحمد الله لا يكلف شيئا، اطعام 10 مساكين لا يكلف شيئا، يطعمهم طعاما مطبوخا في بيت مثلا او في اي مطعم غدا او عشاء وجبه واحده، وان اعطاهم نصف ساعه من بيت البلد من ارز او بر او تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريبا لكل واحد. وان كساهم كسوه تجيء من الصلاه في قميص او رجال ورداء كفى ذلك ايضا. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.